مبدئيا برج السرطان بيحكم القمر، يعني المشاعر والعواطف والرومانسية والمزاجية، فتقدر تقول ان السرطان مقترن بصفتين مهمين، الاولى حساس والتاني عاطفي. السرطان بيحكمه القمر وهو فعلا قمر، ما تجادلش ابدا في النقطة دي، هتلاقي وشه بريء وناعم وحلو، متفرد بشخصية مميزة، زي القمر عالي ومش سهل توصله، وحيد اوقات لكن عنده اكتفاء بالذات، طموح ومكافح ورا حلمه لو في اخر العالم. السرطان تقدر تقول انه جدير جدا بالثقة، يعني تقدر تثق فيه وتسند عليه وانت مطمن، مفيش كلمات حقيقي توفي حقه في نقطة الوفاء، وخصوصا في الحب، وفي جدا للشخص اللي بيحبه. ولو حبيت حد من برج السرطان فقدر اقولك انك اما هتقابل حد لطيف جدا او مجنون جدا. السرطان مش انطوائي قوي ولا اجتماعي قوي، تقدر تقول شخصيته وسط، انطوائي منفتح يعني بحدود. السرطان اللي انت ما تعرفوش عنه او اللي لازم تاخد بالك منه انه بيركز على التفاصيل، بيحلل كل شيء وكل كلمة، وانت قلت ليه كده وعملت ليه كده، وبيضخم الامور في عقله. السرطان اوقات ممكن يهز راسه لكلامك مع انه ممكن يكون ما سمعش منه ولا حرف، وده معناه انه مش مهتم، لكن لما يكون مهتم فعلا بيركز في كل حرف. لو هتكلم السرطان عن طريق الرسائل فلازم تكون منتبه لكل حرف بتقوله، وكلامك واضح ومباشر، لانه بيتحول فجأة للمفتش كرومبو وبيعمل فيها كونان، ويفضل مع نفسه يقول قصده ايه ويحلل كل كلمة، وحتى الاموج اللي انت بتبعته هيحلله، هتتحط في موضع اتهام، يعني يا لهوي بالقوي. السرطان مشاعره بتظهر على وشه فورا، فرحان، زعلان، متفاجئ، متضايق، بيبان عليه. ولما بيكون زعلان منك انت تحديدا او في شيء مضايقه هتقدر تحس بده وتعرف، لانه هيعمل حاجة من اتنين، اما هتلاقيه بعد وتقوقع مع نفسه او هيهاجمك، لكن ما تاخدش موقفه الهجومي على محمل الجد، لانه بيكون رد فعل لطيف منه بيحاول يحمي بيه نفسه من شعور الاذى بحيث ما يأثرش عليه، يعني محاولة طفولية منه على سبيل المشاكسة بينفذ بيها عن غضبه. افتكر دايما ان السرطان عاطفي ورقيق، وبكلمتين حلوين هتطيب خاطره. السرطان كمان مزاجي، لكن مش مزاجية تخوف، بالعكس كل حاجة في الكائن ده جميلة. السرطان هادي وكيوت بس لا يستهان بيه، وفي اي جدال هتخسر دايما قصاده. خد بالك السرطان عنيد، ولو اصر على موقف هيكون عامل زي الطفل اللي بيفكر بمشاعره بس، ومش مهم وقتها انت صح ولا غلط، طريقتك واسلوبك هي الفيصل، يعني لازم تكون ناضج وتعرف ازاي تحتويه. السرطان بيحب عيلته جدا، هما بالنسبة له رقم واحد، ودايما حاططهم في المقام الاول، بيخاف عليهم وبيستشيرهم وبيسمع لآرائهم بجدية. فلو كنت بتحبه لازم تحب عيلته وتخليهم يحبوك. السرطان وافي جدا لعيلته وأصدقائه المقربين، وبيحطهم جوه دايرة، فلو قرر يحب ويرتبط ويزود فرد لدايرته الصغيرة، لازم عيلته وأصدقائه المقربين يكونوا موافقين على الشخص ده وما عندهمش تحفظات من ناحيته. السرطان هيعمل أي شيء وكل شيء عشان يساعدك ويخليك مبسوط، ولما يقع في الحب بيحب بكل شبر جواه، بيعطف العلاقة كل ما يملك من حب وحنية، وبيهتم بيك ماديا ومعنويا. السرطان مش تقيل في مشاعره، وبيظهرها بشكل صريح جدا، وبالرغم من ان اظهاره المشاعر صريحة كده ده ممكن يأذيه احيانا ويكون غلط، الا انه مش بيندم، وبيكون ممتن للصدفة اللي جمعتكوا سوا. ولو السرطان وقع في حبك فده لانك من وجهة نظره تستحق، يعني انت بتنقي وعلى الفرازة ومختلف عن غيرك.